بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يخبر سبحانه وتعالى عما كان من بني إسرائيل في سالف أمرهم، أنه لشدتهم وغلظتهم عندما أتاهم موسى عليه السلام بالتوراة أنهم استثقلوها وأبوا أن يقوموا بالأحكام التي ألزمهم الله تبارك وتعالى بها، فأخذهم الله تبارك وتعالى بالشدة فنتق الجبل، أمر جبريل أن يخلع جبلا من مكانه، خلع جبلا من مكانه ووضعه على رؤوس القوم جميعا، يعني بسط الجبل، أصبح الجبل كله فوق هذه المجموعة، كل هؤلاء كلهم يعني أبناء إسرائيل الذين كانوا في هذا اليوم قد تعدوا يعني الألف ألف شخص مع نبيهم موسى عليه السلام. وقيل لهم: خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم من أحكام التوراة بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلم يعني يستجيبوا لأمر الله ويقولوا سمعنا وأطعنا إلا على هذا النحو. هذا تذكير يعني لهؤلاء الأبناء الذين يخاطبهم الله تبارك وتعالى في هذا القرآن على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه بما كان من أسلافهم، لعلهم أن يرعوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن ينظروا في الأمر، وأن الله تبارك وتعالى يعني مؤاخذهم بالشدة، وأن شريعته المنزلة إنما قد أنزلت لتتبع وليسار فيها. فهذه دعوة لهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك تذكير للمؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن العرب خاصة بطبيعة هؤلاء الأقوام الذين عاندوا رسولهم أشد المعاندة، وكانوا كما وصفتهم التوراة شعب صلب الرقبة، لم يكن يعني مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى سهلا سلسا كما الحال يعني في العرب الذين يعني سارعوا إلى الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وقالوا سمعنا وأطعنا، ولم يعني يتوقفوا عن أمر. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الحادثة من جملة ما قص الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم على بني إسرائيل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمتقين. يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان من شأن أسلافهم وكيف أنهم لما انحرفوا عن أمر الله تبارك وتعالى عاقبهم الله جل وعلا، وأن عقوبته سبحانه وتعالى سريعة كما أن رحمته سبحانه وتعالى واسعة. وهذا التذكير لمن هم في عهد النبوة والرسالة، رسالة محمد صلوات الله عليه وسلم في وقت التنزيل وما يكون بعد ذلك إلى يوم القيامة، هذا التذكير ليتذكروا وليعلموا سنة الله تبارك وتعالى في معاملة الخلق، دعوة لهم إلى الدخول في هذا الدين والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وسلهم أي اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قراهم، والقرية هي المدينة البيوت المجموعة لأن قرب معنى جمع في مكان واحد، حاضرة عظيمة من حواضر البحر. وقيل إن هذه الحاضرة هي أيلة أو التي يسميها اليهود الآن إيلات على خليج العقبة حاليا. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، عندما كانوا يعدون في السبت، وهذا العدوان هو العدوان بصيد السمك في يوم السبت، اليوم الذي حرم عليهم فيه العمل وكان المكتوب عليهم، وإن كان هذا بطلب منهم وهم الذين فرضوه على أنفسهم واقتروه، فكتب عليهم أن يمكثوا لعباية الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ويثبتوا فيه وأن يجعلوه لعبادة الرب تبارك وتعالى. فكانوا يعتدون بالصيد في يوم السبت إذ يعدون في السبت، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني ما هي عدوانهم هذا، فقال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ تأتيهم عندما كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، الحيتان جمع حوت وهو كل سمك الذي يسكن البحر حوت، يوم سبتهم في يوم سبتهم سبوتهم ويعني يومهم هذا الذي اتخذوه للعبادة، تأتيهم شرعا أي ظاهرة ومشرعة، الأمر المشرع هو يعني الظاهر ومنه الشراع لأنه يكون هذا الجزء من السفينة الذي يكون أعلاها، شرعا ظاهرة بارزة من الماء. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وتأتيهم شرعا ولا تفر منهم، ويمكن لهم أن يصيدوها دون كلفة ودون عناء. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم على هذا النحو يعني حالها حال بقية الأيام، وقيل أنها كانت تهرب منهم كذلك، تشد تهربها عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء بالطمع، والصيد حاجة، وكذلك هو غواية وهوى، ولذلك يمارسه الملوك وأبناء الملوك مع استغنائهم عنه، فهذا ابتلاء عظيم جدا يبتلى به يعني الغني والفقير. الفقير الذي هو في حاجة إلى سمك ليأكل ويبيع، والغني الذي يعني الصيد يستهويه. قال جل وعلا: كذلك نبلوهم، كذلك بهذا النوع من الابتلاء بهذا الطمع نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، فهو اختبار، واختبار لا شك أنه اختبار شديد. بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا. ثم يخبر سبحانه وتعالى كيف انقسم يعني أهل هذه الحاضرة، حضرة البحر، أهل هذه القرية حول هذا الفعل الذي هو تعدي على أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكه أو معذبهم عذابا شديدا. انبرى بعض الأقوام لإنكار هذا المنكر، وانبرى آخرون وقام آخرون للإنكار على المنكر، فقالوا: لما تعظون قوما، ومعنى تعظونهم يعني تذكرونهم بالله تبارك وتعالى وانتهاك حرمة السبت، وهؤلاء قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني إنه لا بد أن يأتيهم أمر الله بالعذاب. فهذا نوع من التخذيل، وذلك أو نوع من الجهل، يعني جهل أو تخذيل، إما تخذيل للآمرين بالمعروف أن يفعلوا ذلك، وإما جهل كذلك بفائدة وغاية القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن غاية الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي أمر من الأمور الشديدة التي أمرهم الله بها كالجهاد في سبيل الله والإنفاق وغير ذلك، لم يتوقفوا على هذا، بل قالوا يعني في كل ما أمروا به قالوا سمعنا وطعنا. فكانت يعني هذه الأمة أسلس يعني قيادا، وأسهل في الرجوع إلى هذا الدين، وأسرع في الأخذ أمر الله تبارك وتعالى. فهذا تعريف وتذكير. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم فاصل هنا، ويأتي الله تبارك وتعالى إلى ذكر كذلك بعض يعني ما مخازي اليهود التي ذكرها في هذه السورة تذكيرا لهم، ويعني دفعا لهم إلى أن يأخذوا طريق الرب سبحانه وتعالى. بيان أن كثير من الناس في غاية العماية والجهل عن أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وإذ أخذ ربك، أذكر، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا من عظيم صنع الله تبارك وتعالى، فإن الذرية إنما يعني ينشئها الله تبارك وتعالى من ظهور آبائهم، هذه من النطف التي ينشئها الله تبارك وتعالى في هذا المكان، آية من آيات الله تبارك وتعالى. الأبناء ينشئهم الله تبارك وتعالى من الآباء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كل يعني إنسان يشهده الله تبارك وتعالى على نفسه ويقوم قائم الفطرة في نفسه أنه له ربا، أن له رب وإله وخالقه وبارئه، وأنه لا يمكن أن يكون يعني مخلوق هكذا سدى وعبثا. فإن آيات الله تبارك وتعالى الظاهرة في خلق الإنسان وفي خلق هذا الوجود شاهدة على أن لهذا الكون رب إله خلقه وأقامه سبحانه وتعالى. هذا قائم الفطرة في كل مخلوق. عندما يبلغ الإنسان الحلم هذا لابد أن يكون هذا قائما في كل نفس، لكن العماية والتعليم الجاهلي قد يطمس هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبالتعليم السيء، تعليم الكفر وتشريبه للصغير من صغره، يخرج متشرب بهذا الكفر. لكن كل يعني إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى إنما يخلقه صفحة نقية طاهرة، كل مولود يولد على الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. قيل إن هذا يعني الإقرار إنما هو بإقرار الفطرة وإقرار الخلق، يعني هذا الفطرة التي تصرخ في داخل كل نفس أن الإنسان يشهد بفطرته وبداخله أن ربه الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا أن الردع والزجر، وهي كذلك إقامة الحجة، وقد يستجيب وقد لا يستجيب، سواء استجاب المدعو أو لم يستجب، فإن الداعي إلى الله تبارك وتعالى والقائم بالأمر المنكر قد حقق منفعة ما وفائدة ما. قالوا، يعني قال هؤلاء المنكرون: معذرة إلى ربكم، يعني إنما نعذر إلى الله تبارك وتعالى بما كلفنا به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فنحن لابد أن ننكر هذا المنكر، وكذلك لعلهم يتقون، من يدري لعلهم إذا سمعوا هذا الوعظ اتقوا الله تبارك وتعالى ورجعوا إليه. هؤلاء القوم الذين اعتدوا في السبت لم يعتدوا اعتداء هكذا مباشرا، ولكنهم تحايلوا على هذا الأمر، فإنهم حفروا حفائر حتى يدخل السمك فيها إلى يعني جانب البر، ثم لما يدخل السمك في هذه الحفائر كانوا بعد ذلك يعني يسدون فقط الحفيرة يعني يوم السبت، ثم إذا جاء الأحد انتشلوا هذا السمك الذي قد جمعته هذه الحفائر، أو يلقون الشباك على السمك المشرع هذا في يوم السبت ولا يجرونها بعد ذلك ويأخذون ما فيها من السمك إلا يوم الأحد، نوع من الحيلة على أمر الله تبارك وتعالى. فلم يأتوا الأمر على وجهه وأنهم يعني ينتهكوا حرمة السبت يعني انتهاكا صريحا، وإنما داروا حول أمر الله تبارك وتعالى والتفوا عليه، والحال أنهم قد ارتكبوا بذلك ارتكبوا جريمتين. الجريمة الأولى هي أنهم قد خالفوا أمر الله تبارك وتعالى بالصيد في يوم السبت وبالعمل في يوم السبت. الأمر الآخر أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى، وأنهم يظنون أن مثل هذه الحيل تنطلي على الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن أصبح عندنا الآن ثلاث طوائف من هذه القرية: هؤلاء القوم المخادعون الذين التفوا على الأمر الإلهي أو الذين انتهكوا حرمة السبت وصادوا في يوم السبت، هذه واحد، فهؤلاء المخالفون لأمر الله. الأمر الثاني وهم قوم قاموا بالإنكار على هؤلاء وذكروهم بالله تبارك وتعالى. والطائفة الثالثة طائفة المخذلة، قامت تقول لأهل الإنكار وأهل الإيمان: لم تنكرون على هؤلاء الناس، دعوهم يعني في حالهم، فإنهم قوم سيعذبهم الله بانتهاكهم يعني حرمة السبت. فبين لهم هؤلاء يعني الذين قاموا بالأمر، قالوا معذرة إلى ربكم، نحن نعذر إلى الله عز وجل، العذر إلى الله تبارك وتعالى في أن نقوم بما أوجبه سبحانه وتعالى علينا، لأن هذا إعذار إلى الله عز وجل، هذا الذي نملكه أن نبين لهؤلاء وأن ننكر على هؤلاء، ثم لعل هؤلاء بدعوتنا لهم إلى الله تبارك وتعالى أن يتقوا الله ويخافوا. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به. النسيان لا شك هنا هو الإهمال، لأن النسيان يأتي إما يعني ذهاب الأمر من عقل الإنسان وذاكرته، والنسيان يأتي بمعنى الإهمال، فمن أهمل أمر فإنه كأنه يعني أخرجه من ذاكرته وألقاه. وهؤلاء نسوا أن الله تبارك وتعالى وعظهم وذكرهم في أن يحترموا يوم السبت، وألا يعتدوا فيه وألا يقوموا فيه بالعمل. فهؤلاء نسوا ما ذكرهم الله تبارك وتعالى به. قالها جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، حصر الله تبارك وتعالى النجاة في الذين قاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به من إنكار المنكر. قال أن أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهذا الفعل الذي فعله هذا القوم هو من السوء لأنه مخالفة للأمر الإلهي. ثم قال جل وعلا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أخذهم الله تبارك وتعالى، والأخذ هو العقوبة، بعذاب بئيس، بئس العذاب، يعني أنه بعيد في يعني في النكارة. قال جل وعلا بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، وفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله، يعني بخروجهم عن طاعة الله على هذا النحو أخذهم الله تبارك وتعالى بهذا العذاب. ثم قال جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه، وعتوا العتو والعتي هو مجاوزة الحد والشدة وأخذ المدى، عتوا عما نهوا عنه، قسوا واشتدوا وتمادوا في الأمر الذي هم فيه. قال جل وعلا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا أمر تكوين، قردة خاسئين. القرد هذا حيوان معروف، وقد مسخه الله تبارك وتعالى إلى صورة يعني هذه الحيوانات التي تثير الاشمئزاز، وليست هي محببة إلى إنسان. قد يتسلل الإنسان يعني بمرآها، ولكنه يشمئز منها وينفر منها. كونوا قردة خاسئين، خاسئين ذليلين حقيرين. فلما كانوا على هذه الصورة أصبحوا من أهل الذلة والحقارة والخزي. قال لهم الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، فمسخهم يعني عياذا بالله تبارك وتعالى على هذا النحو. والصحيح أنهم كونوا قردة خاسئين بالصورة والحقيقة، وليس يعني بالنفوس فقط، كما قال بعض يعني أهل العلم من المفسرين من التابعين، قالوا إنه كونوا قردة خاسئين يعني أنه مسخ الله نفوسهم على هذا النحو، ولم يمسخ صورهم الحقيقية. بل الصحيح أنه كونوا قردة خاسئين هذا أمر يعني تكويني، وأن الله تبارك وتعالى كونهم على هذا النحو وحولهم من صورة الإنسان إلى صورة القرد. كونوا قردة خاسئين. ومما يدل على هذا أيضا قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فجعل هنا الجعل معنى التصغير، يعني صير منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى، تذكير منه جل وعلا، أن تذكير لهؤلاء اليهود في وقت تنزيل هذا القرآن الكتاب المبارك، أن يذكروا عقوبة الرب تبارك، يذكروا عقوبة الرب تبارك وتعالى في أسلافه، كيف أن أسلافكم لما يعني فسقوا عن أمر الله تبارك وتعالى وفعلوا ما فعلوا من هذه المعصية، كيف كانت عقوبة الرب تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه مستمر في عقوبة هؤلاء وإلى يوم القيامة. قال جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك، يعني أذكر إذ تأذن، تأذن أعلم إعلاما بعد إعلام، مؤذن تأذن الله تبارك وتعالى، يعني أنه أعلم إعلاما بعد إعلام، وإذ تأذن ربك

Thank you.